بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على مقدمة في كتاب الصيام، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على الصيام، فصل في بيان شروط وجوب الصوم. يقول الشيخ مرعي: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. الإسلام، يجي أول شرط في شروط الوجوب الإسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طبعا هو نداء بداية الذين آمنوا، ذلك فلا يجب الصيام على الكافر بحال من الأحوال، حتى ولو أسلم في أثناء الشهر فطبعا يمسك بقية الشهر أو بقية اليوم اللي أسلم فيه، لكنه لا يلزمه قضاء الأيام السابقة لإسلامه. كل يوم من أيام رمضان عبادة منفردة، وده الراجح عند الحنابلة، كل يوم عبادة منفردة، مش إن الشهر كله كالصلاة الواحدة بل كصلوات اليوم الواحد، فكل يوم ليه نية، كل يوم يعتبر عبادة منفردة. يجي أول شرط من شروط وجوب الصيام الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. البلوغ يعني لا يجب على الصغير الذي لم يبلغ. الحديث: رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يحتلم، وأيضا المجنون حتى يفيق، ولذلك قال الثالث، شرط الثالث اللي هو العقل، يجي لا يجب على المجنون للحديث السابق. شرط الرابع القدرة عليه، القدرة على الصيام. يقول: فمن عجز عنه، عجز عن الصيام لكبر، يكون شيخ هرم أو امرأة عجوز، يجهدهم الصوم، يتحملونه بمشقة، يشق عليهم مشقة غير معتادة، لأن الصوم فيه مشقة معتادة، أو العبادات يعني بعض العبادات فيها مشقة معتادة، لكن إن زادت المشقة أصبحت غير معتادة، فهنا اللي نتكلم على إن الشيخ الكبير الشيخ الهرم والمرأة العجوز دول يكون في مشقة شديدة عليهم في في الصيام. أو مرض لا يرجى زواله، يعني عجز عن الصيام إما لكبر، أو عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لا يرجى زواله، في هذه الحالة يفطر بالإجماع. وأطعم عن كل يوم، كل يوم أفطره يطعم عنه مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير أو هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. يجي هي يعني اللي بيّن لنا ابن أبي ليلى، وده كان من كبار التابعين ويعني عاصر كثير من الصحابة، بيقول وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام، ده كان بداية الأمر. ثم لما فرض رمضان، طبعا هم مش متعودين الصيام، كان الصيام عليهم شديد، فكان في بداية الأمر الصيام رخصة، كل من لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا. بعد كده نزلت آية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت الرخصة للمريض والمسافر، واخد لك، وأمره بالإيه، قال لي يستطيع الصيام واخد لك وعنده المشقة المعتادة يعمل يصوم، كان الأول يطعم مسكين الآن أصبح يصوم. فهذه الآية نسخت في حق بعض المكلفين اللي هم عندهم مشقة معتادة، لكن اللي هم مشقة غير معتادة هي لم تنسخ لهم، ليست بمنسوخة، إنما هي ثبت في حق الكبير واخد لك الذي لا يستطيع الصوم أو يتحمله بمشقة، وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة فدية الفدية دي ايه؟ طعام مسكين. تمشي نسخ، تمشي يعني، ممكن انت قضية ايه نسخ جزئي. فرق بين النسخ الجزئي والتخصيص والنافع في دروس الاصول ان النسخ الجزئي عمل بالآية بعض الايه بعض الوقت، واخد بالك، بخلاف الايه التخصيص هي بداية للبعض. طيب المريض الذي لا يرجى برؤه، ده حكم الشيخ الكبير، يبقى يفطر ويطعم عن كل يوم ايه، لان هو مرضه لا يزول الا ان يشاء الله، فهو لا يرجى برؤه، لا ينتظر ايه، يعني مش مرض عارض، ده مرض عنده مرض مزمن، فكيف يقضي؟ يعني العام القادم هو المرض ملازم لي، العام اللي بعده ملازم لي، فهذا لا يستطيع الايه القضاء، فالفدية كالشيخ الكبير والمرأة العجوز يطعم عن كل يوم ايه مسكين. طبعا الفدية طعام يجزئ في كفارة، والصحيح ان الكفارة مقدرة، الكفارة مقدرة، الا قول عند الحنابلة، وده اللي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، ان الاشباع مش مقدرة، لكن القول اللي عليه الائمة الاربعة ان الكفارة مقدرة مدبر، واخد بالك، او نصف صاع من غيره، ضعفه من ايه من غيره من باقي الاجناس، يبقى مدبر او نصف صاع من غيره، من الشعير عليكم السلام، من الشعير، من التمر، من الاقط إيه ونحوه. طب ان كان هو عاجز لا يسقط عنه، بل تكون في ذمته ويطعم متى قدر على الاطعام. فله ان ايه يطعم حالا، فإن كان معسر فيطعم على متى إيه متى قدره. طيب إذا اجتمع سببين للفطر، دي مسألة، يعني مثلا كان شيخ كبير ده عاجز عن الصوم وكان مسافر، فأفطر للسببين، أفطر بسبب السفر، وأفطر بسبب أنه إيه يتحمله بمشقة لكبر سنه، أو كان مريض لا يرجى برؤه واخد بالك وسافر، فعندهم سببين في الإيه في الفطر. طيب وإحنا قلنا لو هو هنا أفطر بعذر معتاد يبقى لا فدية عليه، لو عذر الإيه واخد بالك السفر فلا فدية عليه، معلوش فدية، عليه الايه القضاء. طب هو شيخ كبير فلا قضاء عليه، عليه فدية، فتسقط عنه الفدية ويسقط عنه القضاء، تسقط عنه الفدية لانه مسافر، ويسقط عنه القضاء لانه شيخ ايه كبير، فهنا فلا فدية عليه ولا قضاء. دي مسألة في الايه في المذهب، اذا اجتمع سببين في الفطر فلا فدية عليه ولا ايه قضاء، ودي طبعا ايه في المذهب واخد بالك، لكن طبعا الراجح ان هذا لا يستطيع الصوم، يعني العذر الاقوى فيهما انه لا يستطيع القضاء بعد ذلك لكبر سنه واخد بالك، فهذا عليه الايه عليه الفدية. طيب لو اطعم العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه واطعم بعد ذلك قدر على القضاء، صح من المرض واخد بالك، او في الجو اللي هو الشتاء استطاع الكبير هذا ان ايه ان يصوم، تمكن من الصيام، كانش فيه مشقة فاستطاع الصيام، لكن هو اطعم، فهل هذا اذا استطاع الصيام يجب عليه الصيام ولا وقت الايه واخد بالك وقت الوجوب، العبرة بوقت الوجوب انه كان غير مستطيع واخرج الفدية وتسقط عنه الصيام، ده الصحيح انه العبرة بوقت الايه الوجوب فتسقط عنه الايه لا يلزمه القضاء. طب لو في يوم هو عوفي فيه قبل غروب شمسه، عوفي في هذا اليوم قبل غروب شمس هذا اليوم، الوقت الوجوب لا يزال باقي، واخد بالك؟ فيلزمه القضاء وجوبا، هنا يلزمه الايه؟ القضاء. دي مسألة ايه يعني فرع على هذه ايه المسألة، زي المعضوب في الحج اللي هو لا يستطيع ان هو يحج، لا يثبت على الراحلة، واخد بالك؟ فهذا المعضوب لو حج عنه غيره، ان ابي شيخ كبير أدركته فرض الحج ولا يثبت على الراحلة، وأمي لا تثبت على الراحلة، أحج عنها؟ قال نعم حج عنها. ده بيسموه المعضوب، فذلك اللي هو لا يستطيع السفر ولا يستطيع أداء المناسك، وهذا حي، فحج عنه، أناب عنه شخص وحج عنه، بعد ذلك عوفي، فذلك في الحج اللي هو أناب عنه ده يجزي عنه، هذا الحج يجزي عنه، زي المسألة اللي اتكلمنا عنها، العاجز عن الصوم وأخرج الفدية ثم عوفي فلا يلزمه القضاء. واضحة كده المسألة؟ سقط بالقضاء. نعم. ولا عوفي قبل غروب الشمس؟ ما احنا قلنا إن عوفي قبل غروب الشمس هو يخرج زي ما لسه اليوم ما خلص. هو معاد انه هو نعم. ما يعني هو ايه انتهاء اليوم يبقى تلزمه. واخد بالك؟ طيب شروط صحة الصوم، ده عنوان جديد، شروط صحة الصوم. بيقول ايه؟ راح الكلام الاول شروط ايه؟ وجوبه، وده شروط صحة، شروط الوجوب، وهنا شروط الايه؟ الصحة. بيقول لك وشرط صحته اللي هو الصوم يعني ستة اشياء، طبعا هو يكرر فيهم الاسلام ويكرر فيهم العقل، احنا اتكلمنا على الاسلام والعقل ويكررهم تاني، شروط صحة وشروط وجوب. الشيخ الشنقيطي في المذكرة بيفرق بين شرط الوجوب زي الزوال لصلاة الظهر، واخد بالك، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. قال لك ضابط التفريق بينهم بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. بيقول لأن شرط الوجوب ده بيكون من خطاب الايه؟ شرط الوجوب من خطاب الوضع، شرط الصحة ده من خطاب الايه؟ التكليف. طبعا هو مش كل شرط الصحة من خطاب التكليف، طبعا هو في علاقة بين خطاب الوضع وخطاب التفريق، احنا في دروس الأصول كنا توسعنا في الكلام دوت ومتى ينفرد ومتى يجتمع. الشيخ حسام عفانة ليه عبارة يعني هي أوسع من عبارة الشنقيطي، لكن هي مضمنة يعني عبارة الشنقيطي مضمنة فيها. بيقول في شرح الورقات، بيقول المسألة عند الأصوليين اللي هي مسألة مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب. بيقول لك مقدمة الواجب، طبعا هم بيقولوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب، لازم تكملها كده، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بيقول مقدمة الواجب تنقسم قسمين، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. مقدمة الوجوب واخد بالك اللي هي مقدمة التكليف، عشان حتى يجب عليك هذا الأمر، حتى تكلف بهذا الأمر، يعني هي الأشياء اللي يتوقف وجوب الواجب عليها، ممكن تكون سبب ممكن تكون شرط. مثلا السبب زي دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة ده سبب، سبب الوجوب، يعني بعد دخول وقت يجب عليك الايه؟ يجاء شرط الوجوب ده حتى يجب عليك الايه؟ العمل ده حكم ايه؟ وضعي، انت لا دخل لك في الزوال مثلا. الشرط واخد بالك زي الاستطاعة للحج، دي انت ايضا غير مطالب بانك انت توجد الزاد والراحلة اللي وجدوا واخدلك، فده ايه؟ ده شرط تجعله الايه؟ الشارع واخدلك لوجوب الايه؟ الحج. دي اسمها مقدمة وجوب، لا يجب عليك الفعل الا اذا وجد هذه الاشياء، ودي بيسموها مقدمة وجوب، ودي من الحكم الوضعي اللي التكليفي، الحكم الوضعي. الحكم التكليفي بقى واخدلك مش كله واجب عليك، ليه؟ مقدمة الوجود حتى توجد أنت الفعل، يجي أنت وجوده منك، واخد بالك؟ دي طبعا دي بتسمى مقدمة وجود أو مقدمة صح، حتى يصح منك الفعل، وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه، زي الوضوء بالنسبة للصلاة، واخد بالك؟ طب مقدمة الوجوب اللي هي الأولى ديت اللي هي الوضعية، هل واجب عليك؟ لا مش واجب عليك. الزوال مش واجب عليك، انت ايه دخلك؟ الهلال مش واجب عليك، واخد لك الاستطاع مش واجب عليك، فانت غير مأمور بتحصيله، غير مقدور او غير مأمور بتحصيله، فديت مقدمة الوجوب ليست بواجبة. ده الخلاف عند الأصوليين في الثانية، مقدمة الايه؟ الوجود، واخد لك؟ مقدمة الوجود تحصيلها واجب على المكلف، لكن مش بإطلاق. احنا لو مشينا كلام الشيخ الشنقيطي ان شرط الصحة من خطاب التكليف، طب ما في اشياء انت غير مكلف بيها، مش واجب عليك، زي الشروط اللي هو يذكرها في الصوم، في اشياء منها زي البلوغ مثلا، واخد بالك؟ فانت ده كل الشروط اللي جالها ما عدا الاسلام، هنشوف الكلام، واخد بالك؟ فمن شروط الوجود منه ما هو انت مكلف به، ومنها ما هو لست مكلف به، واخد بالك؟ يبقى هي واجب عليك ان كانت تحت مقدورك، زي الوضوء للصلاة. طب لو هي مش مقدورة ليك، زي حضور 40 لصحة الجمعة، الناس اللي بتقول انه يشترط حضور 40، وده المذهب وغيره، لصحة الجمعة، ده شرط لصحة الجمعة، ومش ده شرط ايه؟ هي ده وقتها جه، لكن ده شرط ايه؟ مش وجوب، شرط وجود. فانت غير مطالب بانك انت تخرج، انت مطالب بالسعي، انت تسعى، لكن ان الاربعين حضروا الصلاة ما حضروش صلوا الظهر، واخد بالك؟ حضور الامام، انت تروح للامام، تروح تجيبه عشان يصلي عندما يشترط ذلك، ففي اشياء واخد بالك انت غير مطالب بها، واضح كده؟ يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مأمورا بتحصيله ومقدور. طيب المهم نرجع للكلام الشيخ، بيقول إحنا هو بعد ما اتكلم على شروط الصحة، بدأ يتكلم على شروط الإيه؟ بدأ يتكلم على شروط الوجوب، بدأ يتكلم على شروط الصحة، يقول وشرط صحتي اللي هي صحة الصوم ستة أشياء، يعني ستة، أحدها الإسلام. هو خلي بالك ذكروا في شروط الإيه؟ الوجوب، زي النية، النية في بداية العمل شرط واستصحابها ركن، وفي الصيام هتلاقي كده، النية في الأول لازم أنت تنوي لا صيام لمن لم يبيت صومه من الليل، ولو قطعت أو ترددت فيها يبطل صومك، ليه؟ لأن هي استصحابها داخل الفعل إيه؟ ركن. شرط صحة الصوم ستة أشياء، أول شرط الإسلام. يجي الإسلام هو شرط وجوب، أنت لو مسلم يجب عليك، وأيضا لابد أن يستمر إسلامك أثناء اليوم، يعني لو واحد ارتد في أثناء اليوم واخد بالك، أو ارتد قبل بداية اليوم ما يصحش منه الإيه؟ الصيام. يجي لا يصح الصوم من الكافر. الشرط الثاني انقطاع دم الحيض والنفاس، يجب ان ينقطع دم الحيض ودم النفاس. لو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة يجب عليها الصيام اليوم، طهرت قبل الفجر ولو بلحظة حتى لو اخرت الاغتسال يجب عليها الصيام، وهي لو عارفة انها تطهر في اثناء الليل تنوي الصيام، مش تستنى لما تطهر ثم يفوت منها الوقت، فلا يشترط مقارنة النية للفجر، فهي تنوي ان هي ايه تطهر وتصوم. الرابع التمييز، بيقول لك فيجب على ولي المميز، ده كده خلي بالك وقال البلوغ مش كده ولا ما قالش البلوغ في الاول مش كده، يجي يجب على البالغ لان قبل البالغ مرفوع عنه الايه القلم، لكن لو فعله المميز او فعله الصبي غيره يصح منه ولا لا يصح؟ يصح منه. خد بالك اللي هو الايه التمييز، هو بيقول لك التمييز فيجب على ولي المميز، هو فيجب كان ايه ان الوجوب ده مفرع على ما قبله، وخد بالك ما هو مش مفرع عليه، فطبعا اللبدي بيقول ان هو الاولى انه يقول ايه ويجب، مش فيجب، مش مترتب على ما سبق، وخد بالك لا هو الاولى انه يقول ايه ويجب، وخد بالك بيقول إذ صحته من المميز لا يستلزم وجوب الأمر على وليه، صحته من مش مرتبين على بعض، كان هو يعني لو ذكرها في شروط الوجوب لما تقال البلوغ قال فيجب، لأن إذا بلغ يترتب وجوب الأمر على الإيه الولي بالأمر بأمره، لكن عند التمييز لا يترتب الإيه الوجوب على الولي بأمره، فمش مفرعين على بعض، لكن لو كان ذكرها فيجب عند البلوغ لا برد، لو كان قالها عند بعد البلوغ كانت ايه الفاء هنا ليها وجه، هنا كان الاولى انه يقول ايه ويجب. المهم يعني الشرط الرابع التمييز فيجب على ولي المميز سواء كان ذكر او انثى، المميز ده ذكر او انثى، فاخد بالك هنا بيقيد غير الصلاة، الصلاة قال ايه مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، ما قال لكش يطيق ولا لا يطيق، هنا في الصيام بيقول لك اللي ايه اللي يطيق، لان ممكن واحد طفل مميز يطيق الصلاة ولا يطيق الايه الصلاة، ممكن يكون مريض يكون في مشقة شديدة عليه، يجي انت بتعوده مش بتكرهه في الايه في الصيام، فانت بتعوده تمرين على الصيام، ان كان يطيق واخد بالك يبقى يجب على الولي ان هو يامره بالايه بالصيام، واخد بالك ان كان يامر اذا ميز وجب على وليه ان يامره بالايه بالصيام ان كان مطيقا، ويضربه عليه يعني على الصوم ان امتنع، ان امتنع يضربه ايه يضربه عليه ليعتاده، يعني من اجل ان يعتاد الصيام اذا بلغه. مجد الدين جد شيخ زي ابن تيمية بيقول ايه لا يؤخذ به ولا يضرب عليه فيما دون العشر زي الصلاة، واخد بالك يعني ايه هنعتبر ان سن التمييز عشر ايه سنوات زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، يجي هو ايضا ايه سن ايه العشر، يجي دون العشر لا يضرب على الصيام ولا الصلاة. الشرط الخامس العقل، العقل طالما يعني المجنون والمغمى عليه جميعا، طبعا العبارة هنا لو انت قرأت العبارة بتاع الماتن هتلاقيها عبارة ايه فيها عبارة بيقولوا ايه زي بيقول لبدي كده بيقول عبارة قلقة، اخذ لك ايه اقرأ كده العبارة الخامس العقل، الخامس العقل لكن لو نوى ليلا ثم جنة المغمي عليه جميعا لهالي وافاق منه قليلا صح، يعني لو نوى ليلا يقول لك الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن واغمي عليه جميع النهار، وبيتكلم كده على حكم انه يجن او يغمي عليه جميع الايه النهار، بعد يقول لك وافاق منه، طب هي مساله اغمي عليه جميع النهار وبعد كده افاق منه، كان الامور ايه العباره مش منتظمه، يعني بتكلم على ما هو بيقول لك جميع النهار، يعني هو بدأ الكلام قال لك ايه هو نوى بالليل واغمي واخد لك جنة واغمي عليه جميع النهار، يبقى دي حكم وحكم تاني افاق في جزء ايه منه، واخد لك فالعبارة بيقول لك صح، طب الاول حكمه ايه اللي مع جن أو أغمي عليه كل النهار يصح ولا لا يصح؟ فين في عبارته يصح ولا لا يصح؟ يعني شوف العبارة مش واضحة، بيقولك إيه العقل، لكن النوى لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار صح ولا لا يصح؟ فالعبارة فيها ايه؟ يعني بيقول اللبدي بيقول ايه واخد بالك؟ فيها ركاكة. كان الاولى ان يقول فلو نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح. العبارة كده واضحة، لو نوى الصوم بالليل، ونشوف كلمة نوى بالليل ديت وبعد كده لان هو عنده النية بس. احنا نشرح العبارة حتى على كلام الشيخ مرعي ونبين وجهه في الكلام، لكن هي العبارة فيها ايه؟ فيها قلقة يعني، واخد بالك؟ يعني فيها ايه؟ غموض. يقول لك لو الاولى ان هو لو كان قال عبارة واضحة، وده الاولى، فلو نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لان ده جن واغمي عليه جميع النهار، وان افاق منه قليلا صح، يعني مع نيته من الايه؟ يجي لو نوى من الليل مشترك بين الاثنين، نوى من الليل ثم أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح، ولو نوى بالليل وإيه وأغمي عليه وأفاق أو جن وأفاق في أثناء النهار صح. ده كان الأولى في الإيه في العبارة. قول الشيخ مرعي لكن يدل على أن كلمة العقل هنا أكيد جميع النهار، كان يقول العقل هي الاستثناء دي هي استطراق يعني صحة العقل بقى فيه شمال جميع النهار. هي العبارة يعني فيها غموض برضه، فيها غموض. شوف بص احنا هنشرح على كلام الشيخ مالك بيقول ايه العقل، يعني طبعا المجنون واللي يغمى عليه طبعا جميع النهار او مجنون جميع النهار كده ايه لا يصح ايه منه. طب لو هو نوى بالليل ولسه لا مجنون ولا ايه أغمي عليه، لكن جاء في بداية النهار مع بداية النهار أغمي عليه أو إيه أو جنة جميع النهار، هنا لا يصح الإيه الصوم. ليه؟ شوف الاستدلال اللي هو بيستدلوا به لحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يجي أضاف الترك لإيه إلي، والترك هنا واخد ذلك من المجنون والمغمى عليه ما لهمش ايه، هم ما تركوش طواعية واخد لك، فلا ترك منهم، يعني الترك هنا لا يضاف الى لا المجنون ولا المغمى عليه جميع الايه اليوم فلا يجزئ، يجي الترك هنا لان ايه يترك طعامه وشرابه من اجل، ودول ما تركوش من اجل الله عز وجل، دول ايه مش مدرك بخلاف النائم. احنا نتكلم على النائم، النائم برضو ممكن ينام اليوم كله ويصحى ويصح واخد لك. طيب النيه هنا احنا بنقول لك هو نوى حصل، ما احنا عندنا ركني الصيام النيه والامساك، فلا يصح احدهما الا بالاخر، يعني لو لم ينوي وامسك لا يصح، لا صيام لمن لم يبيت صومه من الليل، يبقى لم ينوي وامسك لا يصح. طب العكس نوى ولم يمسك لا يصح، لو لم ينوي ولم يمسك لا يصح، لابد أن ينوي إيه ويمسك. هنا اللي جن أو أغمى عليه طوال النهار لا يصح منه إمساك، ولا يوصف أنه أمسك من أجل الله عز وجل لأنه غير مدرك واخد لك ومغيب، فهذا لا يصح منه الركن الثاني، وإن صحت منه النية في بداية الإيه، مع أن النية أيضا هو قطعها، يعني هو بالإغماء اليوم كله لم يستصحبها بقية الايه اليوم، خد بالك، وان كان هو نقول له لم يقطعها عمدا لكنه لا يصح منه الايه الامساك. واما ان افاق، احنا كده شرحنا الجزء الاول عند الشيخ مالح حطيناه لم يصح ووضحنا العباره ايه، واما ان افاق اللي هو المجنون او المغمى عليه جزءا منه اي من النهار في اي وقت، يعني كان قبل الزوال بعد الزوال في اي وقت واخد بالك، في أي وقت كان وأفاق حتى ولو قليلا، حتى لو الوقت إيه قليل صح، صح الصوم. ليه؟ لأن هو مقدم النية تقدمت وهو نوى أن هذا الإمساك كله للإيه؟ لله عز وجل، من أجل الله عز وجل، فصح إيه؟ صومه. طب لو هو نايم، نام جميع النهار يصح، النوم ده عادة لا يزول به الإحساس بالكلية، مش زي الإغماء وزي الجنون يزول به الإحساس بالإيه بالكلية، لكن هذا لا يزول به الإحساس بالكلية. أنت لو نبهت النائم ينتبه، لو نبهت المجنون لا ينتبه، لو نبهت المغمى عليه لا ينتبه، فافترق. يبقى النوم لو نام طوال النهار يصح منه الإيه؟ الصوم. المغمى عليه طوال النهار والمجنون يلزمه قضاء ذلك اليوم اللي أغمى عليه جميع الإيه؟ النهار. المغمى عليه، المغمى عليه يلزمه أنه يقضي جميع الإيه؟ اليوم. بيقول لك دون المجنون، دون المجنون لا يقضي، لأن مدة الإغماء غالبا لا تطول، ما فيش حد هيغمى عليه أيام متوالية، لك ممكن يجن الشهر كله، واخد بالك؟ والمشقة تجلب الإيه؟ التيسير. مدة الإغماء لا تطول غالبا، المغمى عليه لا تثبت له، لا تثبت ولاية الأحد عليه، لكن المجنون ده غير مكلف، لابد أن يكون ليه إيه؟ ولي، يجا ليه ولي، يجا افترقوا الاثنين. يبقى اللي أشبه بالنوم الإغماء ولا الجنون؟ الإغماء، خد بالك. لكن الجنون يزول به التكليف فلا يلزمه الإيه؟ القضاء. لكن اللي يقضي اللي هو اللي أغمى عليه طوال الإيه؟ النهار. يجا كده أمسك جزء من الإيه؟ من النهار، بسبب الصيام يجي أمسك جزء من النهار يجي صح منهم. وإذا ثبت رمضان في أثناء النهار، مسألة أخرى يعني، إذا ثبت رمضان في أثناء النهار وتكلمنا عنها، هنا يلزمه الإيه؟ الإمساك، يلزمه الإمساك. لو طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار يلزمها الإيه؟ الإمساك. بلغ الصغير يلزمه الإيه؟ الإمساك. عقل المجنون يلزمه الإمساك. بارئ المريض يلزمه الإمساك. من لم يبيت صومه من الليل يلزمه الايه؟ الامساك لحرمة الايه؟ اليوم. مسافر وقدم من السفر يلزمه الايه؟ الامساك، ويقضوه وجوبا. كل هؤلاء يقضوه ايه؟ وجوبا. الصغير، المريض، المسافر، لو صاموا بنية من الليل، خلي بالك، بيتوا الصيام من الليل وفي اثناء النهار، واخد بالك، بلغ الصغير وزال عذر المريض او المسافر، واخد بالك، فهل عليهم قضاء؟ ها؟ هيتم ولا قضاء عليه؟ لكن هي بس مساله ان بلغ الصبي فنزول المني، واخد بالك، يفسد الصيام او لا يفسد الصيام، هنا لعله ايه؟ لم يفسد له صيام، ولانه ايه؟ رغما عنه اشبه بالايه؟ بالاحتلام، واخد بالك. فالصغير لو بلغ في اثناء النهار ممكن يبلغ بالانبات، واخد بالك، مش لازم بنزول المني، يعني هي علامات البلوغ الانبات او المني. فلو بلغ مثلا بالانبات، المسافر والمريض زال عذرهم وهم بيتوا الصيام من الليل، واخد بالك، فيتم الصوم ولا قضاء ايه عليه. الشرط السادس النية، والنية الكلام فيها طويل. النية من الليل لكل يوم واجب، واخد بالك، اي يوم صيام واجب يجب ان يبيت له النية. ليه؟ اصلا هو في المذهب وزي ما نقول الكلام ده، ان هو في النفل لما ينوي من اثناء النهار سواء حتى بعد الزوال ياخذ، هو الصيام لا يتجزا، لكن الثواب يتجزا، لانه لابد ان لا ياتي بمنافل الصوم ثم يتم الايه؟ مش يقول لك انا اكلت وبعد كده اصوم بعد الفجر، لا، هو لم يأتي بمنافل من الصوم، لكنه نوى بعد الزوال أو قبل الزوال، فهنا يؤجر من وقت إيه؟ نيته، لأن السابق هذا لم يكن إيه؟ ينويه، فلا يؤجر عليه، لكن يؤجر. طب لكن ده هو نظر صيام يوم فلا يجزئه صيام بعضه، وجب عليه صيام يوم من رمضان فلا يجزئه صيام بعضه، لا يتجزأ، واخد بالك عليه صيام ثلاثة أيام كفارة. فإن صام يومين ونصف لا يجزئه، ما صامش ثلاث إيه أيام. فالنية لابد في أي صيام واجب، واخد بالك، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو أوجبه بنذر على إيه على نفسه، حتى لو كان دم متعة أو دم قران. ويعني أي صيام واجب في الشرع لابد أن ينويه ويبات صيامه من الليل. ليه؟ كل يوم عبادة منفصلة وعبادة مفردة. إن أنت ممكن اليوم، وضمن الردود على من قال أن رمضان، ودي رواية عند في المذهب، لكن الرواية صحة دي، إن كل يوم عبادة مفردة، كل يوم لابد له من نية. إن ممكن أنت وما قالوا اليوم رمضان كله كالصلاة الواحدة، نحية كصلوات اليوم الواحد، لأن ممكن يأتي منافل الصلاة بين كل صلاة أخرى، تتكلم، تأكل، تشرب، تقضي حاجاتك، تخرج ريح، مش بين كل صلاة وأخرى يأتي منافي للصلاة. فكذلك بين أيام رمضان يأتي بالليل منافي للإيه؟ للصيام من جماع وأكل وشرب ونحوه، ناخد بالك. فهي شبيهة بصلوات اليوم الواحد وليس بالصلاة الواحدة. الصلاة الواحدة لا يعني يشترط ألا يأتي فيها بمنافي وإلا تفسد. فلو رمضان كصلاة اليوم الواحد طبعا انت بالليل بيأتي منافي، فممكن يكون عندك تاني يوم في سفر، في مرض، تفطر، واخد بالك. يجي عندك الحديث ده وفي خلاف في وقف ورفع، لا صيام لمن لم يجمع صومه من الليل او ايه يبيت صومه من الليل. يرحمك الله يرحمك الله. يجب تعيين النية بأن يعتقد من المسألة دي، بأن يعتقد أن غدا من رمضان أو من قضاء رمضان أو من نذر أو من كفارة أو نحو ذلك، يجب أن هو إيه يعين النية، يجي للتمييز بين العبادات، واخد بالك. لكن هل يشترط أن ينوي ان الصيام ده فرض؟ لا مش لازم. انه من رمضان خلاص، انه هو كفاره خلاص، لازم يقول ايه فرض، ينوي ان التعيين ان ده من رمضان يجزئ عن نيه الفرضيه، واخد بالك. يجزئ الصلاه فرضنا، الصلاه لازم التفصيل، لازم نيه مفصله، احنا بنعمل نفس الوضع. خلي بالك هو بيقول لك ايه، فمن خطر بقلبه ليلة انه صائم فقد نوى. اصلا النية محلها القلب، هو خطر على قلبه الصيام كنوى، وكذا الاكل والشرب، يعني يكون نوى ويكون قد نوى اذا حصل الاكل والشرب ليلا ولا نهارا. ليلا طبعا، واخد بالك، ايوه، بنية الايه بنية الصوم. هو حين يتعشى عشاء من يريد الايه الصوم، بنية السحور. حتى ابن تيمية بيقول لك ايه، يعني يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة رمضان، ده بنية السحور وده بنية الايه، مش بنية السحور، ده نية وده مش نية. حتى شراء السحور يعتبر نية، يعني شراء السحور ينوي ان هو ايه يصوم الغد. طيب ان اتى بعد النية بمناف للصوم، يقول لك ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم. إزاي الكلام ده؟ عشان الوقت وجوبها لا ينافل. خلي بالك النية دي بيجيبها من الإيه؟ ممكن من الليل، في وقت من الإيه؟ من الليل، يعني من المغرب يسمى ليل. فوقت الليل ده يجوز له الأكل، وده اللي استقر عليه الأمر إلى طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فيبقى وقت الليل له ان ياتي بمنافل للصيام، لكن لا ياتي بمنافل للنيه. يبقى ايه؟ ولا يضر ان اتى بعد النيه ليلا، طبعا مش نهارا، لكن لو بدا بقى مش هينفع. بعد النيه ليلا بمنافل للصوم، زي الاكل والشرب والجماع ونحو ايه؟ ونحو ذلك. وده المساله دي فيها خلاف، وحتى في المساله فيها خلاف. واللي استقر عليه الأمر هو هذا الوضع، أنه هو له أن يأكل ويشرب ويجامع، قد لك علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. كان في بداية الأمر اتكلمنا في الصيام قبل كده يعني كتير عن مراحل تدرج بالصيام، يعني كان في مرحلة أنه إذا أكل إذا نام إذا نام ينوي الصيام، يبدأ الصيام إذا نام يمسك. خدالك سيدنا عمر لما جاء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد زوجته قالت له لقد نمت، قال ما نمت يعني أظن أن هي إيه تتعلم، فوطأها فرز الأذيع. خدالك الرجل اللي هو كان يعمل طوال النهار ثم طلبت له زوجته الطعام، قال ما قالت ما عندنا شيء ولكن أطلب لك، فيغفر قال إيه وجدته قد نام، قال خيابك الله، فأصبح أمسك طبعا. فجاء في اليوم التالي أغشي عليه، فنزلت الآية دي. ده كان مرحلة. المرحلة اللي بعد كده إن كان يجوز لهم الأكل والشرب حتى تبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيطين حقيقيين، يجيب خيط أبيض وخيط أسود، ولحد لما النور يملأ الطرقات يتبين أحدهما من الآخر باللون، فكان إيه يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يملأ النور الإيه الطرقات. ثم نزلت من الفجر بعد عام، ده في البخاري، نزلت من الفجر بعد عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وده المرحلة اللي استقر عليها الايه بالاجماع، واخدلك استقر الامر على ان الفجر الصادق والفجر الثاني اذا حان وقته فقد وجب الايه الامساك. شوفوا شو المرحلة الرقم من المغرب العشاء. نعم؟ يعني من المغرب العشاء اللي فضلت المصطبع بين العشاء امساك. لا لا، اذا نام يعني لو في المغرب اذنت ونام بعد المغرب وجب عليه الامساك. ما خلاص وجب عليه، وجب عليه يمسك. دي كانت مرحله شديده. باقي مرحله فيها تخفيف اكتر، ان ياكل الى ان يملا نور الطرقات، بعد كده ايه استقر امر على المرحله اللي احنا ايه فيها. يجوا لا يضر ان اتى بعد النيه ليلا، يعني بمنافل للصوم زي الاكل والشرب والايه والجماع، لان الله اباح الاكل والشرب الى اخر الليل. طب لو بطلت به لفات محلها، مش كده؟ لما هو هذا وقت زي الاغتسال مثلا، ولك الاغتسال زي ما كان بيقول أبو هريرة ثم رجع عن ذلك، واستقر إجماع الصحابة على أن الجنب يصح صومه. وليه الجنب يصح صومه؟ أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته حتى الأذان، فإذا سمع الأذان وجب عليه أن ينزع. طب هو نزع مع الأذان أو يعني قبل الأذان نزع، أو أول ما سمع الأذان وعلم دخول الوقت، ولو استمر ولو لحظة وجب عليه كفارة مغلظة، واخد بالك؟ فنزع متى يغتسل؟ يغتسل بعد الفجر، بعد بداية وقت الايه الصيام. فان طب ما هي كده، واخد بالك؟ طب هنا ان النية وقتها طول الليل، ينوي اي وقت قبل الفجر. لما نقول لا لابد ان هو لا ياتي لها بمنافي، يفوت محلها، يفوت وقتها، فهي وقتها ايه الليل، ياكل ويشرب كما يريد ثم ينوي، واخد بالك؟ لو بطلت النية بالاتيان بمناف بالليل لفات وقتها، لأن هي وقتها طوال الليل، وله أن يأكل ويشرب ويجامع ويفعل كل شيء، واخد لك طوال الليل حتى الأذان جاء، لا يضر النية إن أتى بمناف للصوم بعدها. لكن لو أتى بمناف للنية رفض النية لا خلاص مش أصوم، أو تردد فيها، أو جه تردد في الأكل في النهار، هنا النية لابد فيها من الجزم. إن بطل جزمه، واخد بالك، شك فيها أو تردد أو جزم بقطعها، يفسد الإيه يضر هنا ويفسد الإيه الصيام عليه، وطبعا ده يمسك. النية لابد فيها من الجزم في حال نية الإمساك ولا حال نية الفطر؟ في الاثنين، إن هو إنه بداية يجزم بالصيام، واخد بالك، ويجزم وتستمر مع هذه النية ايه يصاحبها طوال اليوم. هو تردد في الفطر، تردد لا هو كده على المذهب يفسد يومه. لابد ان يصاحبها جازما بها. طيب لو جاء عند النية قال، يعني نوى وتلفظ بها وقال إن شاء الله، يعني نويت أن أصوم غدا إن شاء الله، فلو كان غير متردد في قول إن شاء الله غير متردد ولا شاك فيها إيه كده إيه لا يضر صيامه. لكن إن قالها يعني بيقول أنا يعني أنا الصيام هذا بمشيئة الله وبحوله وقوته فأرجو الله تعالى أن يوفقني إلى ذلك فلا يضره. زي ما الإيمان لا يفسد بقول أنا مؤمن إيه إن شاء الله إن كان غير متردد في الحال. ندب لو قال أنا صام غدا إن شاء الله قصد بالمشيئة هنا الشك يعني إن شاء الله صام وإن لم يشأ لم أصم أخذ لك شك في نيته أخذ لك إن يضر صيامه أو شك مثلا هل يقيم غدا فيصوم أو يسافر فيفطر يبقى أيضا أنا صام إن شاء الله وهو متردد في الإقامة أو في عدم في السفر فيصوم أو لا يصوم يبقى هو شاكك يعني إن شاء الله خلي بالك هو بينه يقول أنا صام بكرة إن شاء الله يعني إيه إن ما سافرتش يبقى هو كده إيه متردد غير جازم بالإيه بنية لم يجزم أنه مقيم ويصائم فإن سافر أفطر يجي هنا يضر النية يجي إن شاء الله في نيته يعني إن كنت مقيم وإلا كنت مسافر أفطرت يجي كده تردد في النية ويضر صيامه هذا الإيه الأمر يفصل عليه الإيه الصيام أو هو قصد التردد في العزم نفسه في النية نفسها يعني ما جازمش بقى قال أنا أنوي بعد شوية يا سيدي إنه الصيام إيه يا عم لسه الليل طويل أنوي بعد إيه بعد قليل يجي هو انا اقول انت صايم بكره اه صايم ان شاء الله وهو ان شاء الله ديت اخد لك هو متردد لم يجزم بالنيه في هذا الوقت ينوي يريد ان ينوي بعد ذلك فهذا شاك في قصده متردد في قصده فيضر نيته هذه ايه النوايا ولا يصح الصوم لا ما يصحش حتى لو لم يسافر يعني اه احنا نتكلم النساء دي هنزيدها اضاح بعد شويه اخد لك فهنا لابد ان يجزم بالصيام من الايه من الله. اللي عنده بيقول انا ان شاء الله اصوم يعني هنوي بعد ذلك لو نوى وجزم بعد ذلك خلاص بالليل لم ينوى اصبح على هذه النيه متردده فايه يضر ايه صيامه. بيقول وكذا يعني ايه وكذا لا يضر يعني ده معطوف على ما لا يضر وكذا يعني لا يضر لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر يصح ولا يضر نيته بان من رمضان واخد لك يجزئه في الأصح لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله انه ايه ان كان رمضان ففرضي ولم يثبت زوال هذا الاصل فاصله ايه لا يزال باقي ولا يقدح تردده لان حكم صومه مع الجزم حكم الصوم مع الايه مع الجزم. اللي يضر بقى ان قاله في اوله يعني ليلة الثلاثين من شعبان بيقول لك على الأصح لو نوى أن غدا من رمضان ففرضي وإن لم يكن غدا من رمضان فنفل هنا لا يصح فرق بين المسألتين. أو نوى أن إن كان غدا من رمضان ففرضي وإن لم يكن من رمضان فصومي عن واجب ككفارة أو نذر حتى لو عينوا نذر كذا ثم بان أنه من رمضان أو بان أنه ليس من رمضان لا لم يجزئه لا عن رمضان ولا عن ذلك الوجب الذي إيه عينه لأنه لم يجزم في نية بواحد منهما غير لما يقول إيه فمفطر اللي هو النية لم يشارك في النية لم يشارك في الإيه في النية وجزم بها إن كان من رمضان لكن إن كان رمضان فعن كذا وإن كان وإلا فنفل أو إلا فصيام آخر هنا لم يجزم بنية لأحدهما نية الصيام هنا فيها تردد عن هذا أو إيه أو هذا غير لما تكون نية واحدة للصيام. ويصح ده ويصح صوم نفل بنية من أثناء النهار ولو كانت النية بعد الزوال. ده تكلمنا عنها حديث عائشة لما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل عندكم من شيء؟ فإن قالت لا قال إني إذا صام يأخذ النية الأجر من وقت النية. يقول لك يحكم بالصوم الشرع المثاب عليه من وقت النية وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة. لكن طبعا لازم يكون ممسك عن ما كلش ولا شرب بعد الفجر هتتحقق معنى القربة. يصح صوم من قلب القضاء أو الكفارة أو النذر إلى نفل حتى في الصلاة. ممكن تقلب نفل مقيد إلى نفل مطلق أو فرض إلى نفل مطلق، لأن النفل المطلق لا يشترط أنه تكون نيته مقارنة لبدايته، ممكن في تنوي في أثنائه. غير النفل المقيد السنة مثلا لازم النية تكون في أوله، زي الفرض لابد أن تكون النية في أوله، زي الصيام الفريضة لابد أن تكون النية في أوله، أخذ بالك؟ لكن هو النفل المطلق ممكن يكون أنت في صيام فريضة، أخذ بالك؟ قضاء مثلا أو كفارة أو نذر فتقلبه إلى نفل يصح، أخذ بالك؟ قطع النية في النفل ثم نواها بعد ذلك يصح، قطع النية ونوى بعد ذلك لم يأتي بمفسد، مع أن قطع النية يعتبر مفسد، لكنه لم يأتي بمفسد من أكل وشرب ونحو، لأنه أصلا ممكن يكون في النفل لم ينوي الصيام أصلا ولم يأتي بمفسد الصيام ثم ينوي ويصح منه ويأخذ يؤجر من وقت نيته الثانية. فعل النفس أصلا لا مش فعل النفس الصورة التانية مش فعل النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ناوي الصيام ده، هو دخل وبيقول هل عندكم من طعام هيأكل، ما كانش ناوي الصيام، فإن قالت لا قال إني صائم فهو يريد أن يأكل. طيب يعني اكتفي كده بالكلام على احكام النية ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.